بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 83 بعد 100 في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به. وقد وصلنا إلى الباب الذي عقده الإمام النووي رحمه الله تعالى للحالات التي يجوز الكذب فيها. عنوان الباب: باب بيان ما يجوز من الكذب. بعد أن أوضح لنا من خلال الأحاديث التي سمعناها حرمة الكذب وخطره، وبعد أن علمنا أنه من الكبائر، لا سيما الكذب الذي يكذبه الإنسان عن المرائي، من تحلم بحلم ولم يره كلف أن يعقد بين شعيرتين. وعرفنا حكم الكذب وخطره وأنه من المحرمات، لكن دائما كل قاعدة فيها استثناء، وما من عام كما يقول العلماء إلا وخصص. فهنالك حالات خاصة نادرة يجوز فيها الكذب، يقول فيها الإمام النووي رحمه الله تعالى: اعلم أن الكذب وإن كان أصله محرما فيجوز في بعض الأحوال بشروط قد أوضحتها في كتاب الأفكار. الإمام النووي له كتاب مشهور معروف اسمه الأفكار، نعم، وهو يضاهي في أهميته كتاب رياض الصالحين. يقول: أوضحت الحالات التي يجوز فيها الكذب بشروطها مفصلة في كتاب الأفكار، ومختصر ذلك، مختصر ما ذكرته هناك، أن الكلام وسيلة إلى المقاصد. الكلام الذي ننطق به ما هو؟ هو وسيلة إلى المقاصد التي نبتغيها، فكل مقصود محمود، محمود عند الله عز وجل، يمكن تحصيله بغير الكذب يحرم الكذب فيه. كل مقصود محمود من قبل الشارع، يعني مشروع، ويمكن الوصول إليه بدون الكذب، الكذب محرم استعماله، لأنه لست بحاجة إلى الكذب لكي تصل إلى هذا المقصود المحمود والمبرر شرعا. وإن لم يمكن تحصيل المقصود المحمود شرعا إلا بالكذب، جاز الكذب. في هذه الحالة الكذب جائز. ثم إن حكم الكذب، بعد أن نفتح أمامه باب الجواز، حكمه إما أن يكون مباحا، وإما أن يكون مندوبا، وإما أن يكون واجبا، حسب أهمية المقصود. إذا كان المقصود الذي شرعه الله والذي لا يمكن الوصول إليه إلا بالكذب، إذا كان تحقيق هذا المقصود مباحا، فالكذب من أجل الوصول إليه مباح. وإذا كان تحقيق هذا المقصود الذي شرعه الله مندوبا ولا يمكن الوصول إليه إلا بالكذب، فالكذب عندئذ يكون مندوبا. وإذا كان هذا المقصود من الأهمية بحيث أنه واجب شرع الله عز وجل وجوبه ولا يمكن الوصول إليه إلا بالكذب. عندئذ الكذب ماذا يكون؟ واجبا. قال ثم إن كان تحصيل ذلك المقصود مباحا كان الكذب مباحا، وإن كان واجبا كان الكذب واجبا. ثم بدأ يضرب لنا أمثلة الإمام النووي رحمه الله. قال فإذا اختفى مسلم من ظالم يريد قتله، المسلم اختفى من ظالم والظالم يتعقبه ليقتله ظلما أو يريد أخذ ماله، وأخفى ماله وسئل إنسان عنه، سأله الظالم أين ذهب فلان أو أين أخفى ماله، ما الحكم هنا؟ وجب الكذب بإخفائه. يعني إذا لم يكن بالإمكان حماية هذا الإنسان من القتل ظلما أو لم يمكن حماية ماله من أن يستلب ظلما إلا بالكذب، عندئذ الكذب يصبح واجبا. لكن قال والأحوط في هذا كله أن يوري. ما معنى يوري؟ معنى التورية أن يقصد بعبارته مقصودا صحيحا، ليس هو كاذبا بالنسبة إليه بالنسبة لما يقصد، وإن كان كاذبا في ظاهر اللفظ بالنسبة لما يسمعه الآخر. هذا اسمه تورية، أن تجيب السائل بكلام معناه الذي في نفسك يتطابق معه، فأنت لست كاذبا، لكن المعنى الذي يفهمه السامع معنى آخر، بالنسبة للذي يفهمه السامع كلامك كذب، وبالنسبة للمعنى الذي تقصده أنت كلامك صحيح. وقد ذكرنا قبل عدة دروس مثالا على هذا جواب النبي عليه الصلاة والسلام عندما أراد أن يتحرى قبيل غزوة بدر، أراد أن يتحرى هو وبعض أصحابه حال المشركين عددهم، نعم، كيف سبيله إلى ذلك؟ أراد أن يستشم المعلومات، فذهب هو وثلة من أصحابه، نعم، يبحثون ويتسقطون أخبار القادمين من مكة لقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم. أثناء هذا البحث رأوا أعرابيا آتيا من طرف مكة، أكيد هذا مر بجيش المشركين، فكلمه رسول الله صلى الله عليه وسلم وسأله عما رأى في طريقه، فقال له الأعرابي من أين أنتم؟ قبل أن يجيبه قال من أنتم؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أجبتنا أجبناك. إذا ذكرت لنا جواب سؤالنا سنقول لك من نحن. فحدثهم عما رأى وسألهم كم يذبحون في اليوم من الإبل، فقال ما بين 9 وما بين 10، معنى ذلك وما بين 900 و1000، نعم. وبعد أن أجابهم قال له العربي فمن أنتم؟ قولوا لنشوف. قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم نحن من ماء ومشى. طيب هذا من قبيل التوريه، عندما قال نحن من ماء ماذا كان يقصد المصطفى صلى الله عليه وسلم؟ أي نحن خلقنا من ماء، كلام صحيح، لكن ما المعنى الذي بثه في ذهن السامع في ذهن الأعرابي؟ يعني نحن من قبيلة اسمها قبيلة ماء، وقد ما في من ليس يعني منتسبا إلى قبيلة اسمها ماء، فأخذ الأعرابي يتساءل ويقول في نفسه: أمن ماء العراق أم من ماء اليمن؟ يعني هكذا فهم. هذا يسمى في اللغة العربية تورية. يقول الإمام النووي: إذا وجدت نفسك ملجأ إلى الكذب تحقيقا لمقصود مشروع، هذا المقصود يجب تحقيقه، فالكذب عندئذ يصبح واجبا. لكن إذا أتيح لك أن تستعمل التورية فهذا هو الأفضل. من دليل الذي استند إليه الإمام النووي؟ قول المصطفى صلى الله عليه وسلم: إن في المعاريض لممدوحة عن الكذب. المعاريض عن التورية. إن في المعاريض لممدوحة عن الكذب. فبإمكان الإنسان أن يستعمل التورية والمعاريض في مجالسه لتحقيق المقاصد المشروعة، بل للفكاهة التي يريد أن يدير بها المجلس. كذب ما يجوز، لكن لا بأس إذا كانت هنالك مصلحة لبث روح الفكاهة في المجلس أن يستعمل المعاريض للإناث ولتبريد الوحشة، فلا مانع. هذا من قبيل الشيء المندوب، لكن ما نستعمل الكذب، نستعمل المعاريض. مثل تلك المرأة التي جاءت تتحدث عن زوجها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، نعم، وكانت يعني تتباهى به وتتحدث عنه وتمدحه، فقال لها عليه الصلاة والسلام: نعم، أليس ذاك الذي في عينيه بياض؟ فقالت: يا والله يا رسول الله، إن زوجي لبريء عن أي شائبة، ما في عيب بعين الذنوب. النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يداعبها: أليس ذاك الذي في عينيه بياض؟ وطبعا كل واحد منا في عينه بياض، إذن هذا ليس كذبا. لكن هي ماذا فهمت؟ إنه في شكل بعينه، يعني في عيب بعينه. نعم، هذا من قبيل تمليح المجلس وبس الفكاهة فيه. نعم، يعني الإنسان في بعض الأحيان عندما يلتقط أحكام الشريعة الإسلامية ولا يتذوق لطف الشريعة الإسلامية ولا يدرك الذوق الذي يسري في أحكام الشريعة الإسلامية، ما الذي يحصل؟ يأخذ هذه الأحكام يلتقطها، لكن يطبقها بفظاظة، يطبقها بغلظة، فيكره الناس في الشريعة في الوقت الذي يحاول أن يطبقها. وفي الناس كثيرون من هذا القبيل، وهذا شيء مذموم. والنبي صلى الله عليه وسلم جاءنا بالشريعة التي أمرنا بتطبيقها، وفي الوقت ذاته كان مضرب المثل في اللطف وفي الذوق وفي الإنسانية. نعم، فهذا ينبغي أن يكون ملاحظا بمقدار ما أن أحكام الشريعة الإسلامية دقيقة فيما يتعلق بتطبيقها، هي مغروسة في الوقت ذاته في تربة اللطف، في تربة الذوق. نعم، ثم يقول: ومعنى التورية أن يقصد بعبارته مقصودا صحيحا ليس هو كاذبا بالنسبة إليه، وإن كان كاذبا في ظاهر اللفظ وبالنسبة إلى ما يفهمه المخاطب. لكن قال: ولو ترك التورية وأطلق عبارة الكذب فليس بحرام في هذه الحال. يعني ليس كل واحد يستطيع أن يستعمل التورية، يعني بده بلاغة، بده يكون درس لغة عربية منيح، واحد ما عنده قدرة أنه يصل دماغه يجيب عبارة فيها تورية. استعمل الكذب من أجل الوصول إلى مقصود مباح أو مقصود مندوب أو مقصود واجب، في هذه الحالة لا مانع، والكذب يصطبغ بصفة المقصود. فإن كان المقصود مباحا فالكذب أصبح مباحا، وإن كان مندوبا فالكذب أصبح أيضا مندوبا، وإن كان المقصود واجبا كالمثال الذي ذكره لنا الإمام النووي رحمه الله أصبح واجبا أيضا. هذا الذي يقوله لنا الإمام النووي من مظاهر مرونة الشريعة الإسلامية ومن مظاهر لطفها. لذلك الفقهاء وعلماء أصول الفقه قالوا ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وما لا يتم المندوب إلا به فهو مندوب، وما لا يتم المباح إلا به فهو مباح. ما الدليل هذا الذي يقوله لنا الإمام النووي رحمه الله تعالى؟ لكن لاحظوا في فئة من الناس لم تتحقق بالذوق الذي نسجه الله عز وجل في كيان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وجعله قدوة وأسوة لنا، بل لم يتحقق بالذوق الذي هو جزء لا يتجزأ من الشريعة الإسلامية ذاتها، فلا يستطيعون أن يتحركوا ضمن هذا القانون الذي نشرحه الآن والذي يبينه لنا الإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به. ونضرب أمثلة، لأن نحن في الواقع في بعض الأحيان نريد أن نغض طرفا عن أمور أعلم أننا لسنا بحاجة إليها لكن قد نكون في خارج المسجد بحاجة إليها. نعم، هنالك من إذا رأى سبحة في يد رجل يسبح الله بها أنكر عليه وأقام له من ذلك مشكل أحل لها، وربما دفعه إلى شفير الكفر، اتهمه بالابتداع واتهمه بالمروق وإلى آخر ما ربما تعرفه. طيب، هذا الموقف موقف إنسان يعني يري الناس من الشريعة الإسلامية جانبا فظا سمجا، الشريعة الإسلامية بريئة من الله، بريئة إلى الله منه، بريئة إلى الله منه تماما. لو ما علاج هذا الإنسان؟ علاج أن يتعلم، أن يتعلم كيف يتحرك الإنسان في نطاق الشريعة الإسلامية ليطبقها بدقة وبلطف وبذوق. لو علم هذا القانون ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وما لا يتم المندوب إلا به فهو مندوب. حسنا، أنا رأيت الحديث الذي يرويه مسلم في صحيحه، أيعجز أحدكم أن يكسب في اليوم 1000 حسنة؟ قال له أحد الصحابة كيف يكسب يا رسول الله أحدنا في اليوم 1000 حسنة؟ قال يسبح الله في اليوم 100 تسبيحة. عظيم، أنا أريد أن أسبح الله 100 تسبيحة، النبي حددها لي 100 تسبيحة، كيف أضبطها؟ بتوسيلة ولا لا؟ يعني ليس عبارة عن جهاز آلي كمبيوتر حتى أقول سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وأحصي بعقل العدد خربين. إذا نحتاج إلى وسيلة لتطبيق هذا المقصود الشرعي المندوب، بدون وسيلة ما ممكن. وأجدني أمام القاعدة التي تقول ما لا يتم المندوب إلا به فهو مندوب. إذن أي وسيلة تشوف أنه تضبط لك العدد صارت الوسيلة بحقك مندوب وشرط مصلحة. أي وسيلة، ممكن بحث، ممكن حجارة، ممكن أي وسيلة، ممكن تمسك قلم وتكتب كل ما خلص مرة تكتب مثلا، لكن أسهل شيء المصلحة. طيب، اتخذ من هذه السبحة وسيلة لبلوغ مقصود شرعيا، ما الحكم؟ عندما نتذوق لطف الشريعة الإسلامية ونتذوق دقة أحكام الشريعة الإسلامية نعلم الجواب. إذا كان الحرام أن يصير جائز عندما يكون وسيلة لا بد منها للمقصود الشرعي، فما بالك بالمصلحة؟ يعني ما هي كذب؟ حمل المصلحة ما هو محرم في الأصل؟ نعم، فريد أن تعمل مصلحة هيك حمل المصنوع ما هي يعني محرم. إذا كان الكذب يصبح جائزا لأنه وسيلة لا بد منها لبلوغ مقصود شرعي، فمن باب أولى السبحة أو أي جهاز معين يضبط تسبيحاتك يصبح جائز. إذا لاحظ معرفة أحكام الشريعة الإسلامية وتذوقها ودرايتها بعمق، النبي صلى الله عليه وسلم ملك يعرف أصول الشريعة الإسلامية، ينجينا من هذه الفتنة وينجينا من هذا الجدل البيزنطي كما يقولون والذي لا نهاية له. واضح هذا الكلام. مثال آخر، قلت مرة لئن كانت السبحة بدعة لأنها غير موجودة في القرآن ولا في الحديث وعم نستعملها للعبادة، كذلك والله الساعة المنبه ببعض، لأنه تماما الذي يريد أن يستيقظ لصلاة الصبح في ميقاتها أو الذي يريد أن يقوم من الليل قبل صلاة الصبح ولا يطمئن إلى أنه سيستيقظ ولا يوجد من يوقظه، يجد أن الوسيلة الوحيدة له إلى ذلك أن يضع عند رأسه منبها يوقظه في الوقت الذي ينبغي أن ينهض فيه للصلاة. هذا المنبه أصبح بالنسبة لصلاة الفجر مثل الصبح بالنسبة للتسبيحات المئة التي أمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. أكيد الذي استقر في ذهنه أن السبحة بدعة لابد أن يستقر في ذهنه أن المنبه أيضا بدعة، فماذا سيكون موقف الناس الذين لم يتبصروا بعد بالشريعة الإسلامية وأحكامها عندما يسمعون من هؤلاء الناس الذين لم يتذوقوا الشريعة بحقيقتها ولم تتحقق لهم ملكة علمية بها؟ سيشمئزون من الشريعة وسوف يتصورون أن الشريعة عبارة عن جملة أحكام لا يمكن أن تتحقق إلا في الغابات ولا يمكن أن تتعايش مع المجتمع الحضاري والمدني بشكل من الأشكال. وفي الناس كثيرون الآن هكذا استقر في ذهنهم. نعم وهكذا. فالإسلام يوضح لنا أن المحرم الذي هو الكذب إذا تعين أن يكون وسيلة إلى مقصد شرعي ولا سبيل للوصول إلى هذا المقصد إلا به، الحرام يصبح حلال، بل ربما أصبح مندوبا وربما أصبح واجبا. ثم يقول الإمام النووي رحمه الله: واستدل العلماء لجواز الكذب في هذه الحال بحديث أم كلثوم رضي الله عنها أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فينمي خبرا أو يقول خبرا. والحديث متفق عليه، هذا قانون وضعه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بين أيدينا. تروي أم كلثوم رضي الله عنها عن فم رسول الله هذا الكلام المتفق عليه موجود في صحيحين البخاري ومسلم، يقول: ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فينمي خبرا يبلغ أو يقول خيرا. شخصان دخل الشيطان بينهما فأفسد العلاقة الأخوية الإسلامية التي كانت عامرة بينهما، فأعرض كل منهما عن صاحبه وتوغر صدر كل من كل منهما على صاحبه. طيب، إذا أتيح لك أن تعيد كل منهما إلى صاحبه وأن تعيد الوئام والوفاق إلى الشأن الذي كان عليه من قبل، إذا أتيح لك ذلك لك من الأجر على هذا أكثر من الصدقات الكثيرة المبرورة وأكثر من الحج وأكثر من العمرة. أعظم أجر يناله الإنسان أجر الإصلاح بين شخصين أخوين أفسد الشيطان إما شيطان الإنس أو شيطان الجن العلاقة بينهما. طيب يتوقف هذا الإصلاح على أن تقول شيئا لم يقع. مثلا تأتي إلى أحد هذين الأخوين تقول له فلان يا أخي فلان يحبك وفلان أسمع عليك خيرا وفلان ما سمعته مرة تحدث عنك إلا بخير. ربما الرجل ما يحكى يجوز يكون حكى عن الشر كمان. نعم. ولكن ليس هنالك من سبيل ليزيل الضغن الموجود بين جوانح هذا الإنسان إلا أن يقول هذا الكلام. هذا الكلام هو الذي ذكره هنا رسول الله وبين حكمه قال ليس كذابا هذا. نعم. يقول رحمه الله النبي صلى الله عليه وسلم ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فينمي خبرا يعني يبلغ هذا الإنسان خبرا هو ما هو واقع. ممكن واحد يجي من هذول اللي ما بيعرفوا إلا حرفية الأحكام يكون ناعم ليش عم تكذب؟ لا والله لا عم يحكي عليك هل عم يكذب عليك لا مدحك ولا أسمع عليك قال يعني بده أن يكون أمين يعني بده ما يكذب. هذول الناس يلي شموا ريحة الإسلام ولم يتذوقوا طعمه تماما. في ناس شموا ريحة الإسلام من بعيد ريحة لكن ذاقوا ما ذاقوا لو ذاقوا لأدركوا لذة الإسلام لأدركوا الذوق العالي العالي العالي الذي يتمتع به دين الله سبحانه وتعالى. فرب العالمين ماذا يقول؟ لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. هذا أمر مشروع وإذا لم يتسنى الوصول إلى هذا المشروع إلا بالكذب فنعم الكذب الذي يعقد صلحا بين اثنين وبئس الصدق الذي يفجر أسباب العداوة بين الاثنين. هذا أمر ينبغي أن يتبينه الإنسان الداعي إلى الله والإنسان الذي يريد أن يبلغ شرع الله سبحانه وتعالى في الآفاق. رجل أيها الإخوة ينطلق إلى العالم ليعرف الناس بالدين فيجعل الناس يعشقونه ورجل آخر ينطلق إلى العالم ليعرف الناس أيضا بالدين نفس الدين فيعادونه ويشمئزون منه. المسألة مو أن الدين في تناقضات لا لكن الواحد منهم عرف الدين وتذوقه وتحققت لديه ملكة علمية بأطراف معارف الشريعة الإسلامية فبث هذا كله في صدور الناس. الشريعة الإسلامية لو أن الله عز وجل أراد أن يفصل ثوبا على قدر الإنسانية تماما لكان هذا الثوب هو الشريعة الإسلامية مفصلة على قدر حاجة الناس ومصالح الناس في دنياهم وفي آخرتهم. من الذكرى ثوب فصل على قدر الحاجات الإنسانية ما حد الذكرى إلا أن يكون دلال فاسد يسيء في عرض بضاعة الإسلام ويسيء في ثلاثة تام الحرب والإصلاح بين الناس وحديث الرجل امرأته وحديث المرأة زوجها. يعني تقول أم كلثوم النبي عليه الصلاة والسلام ما رخص لإنسان في أن يتوسع في الحديث وأن يفعل كما قلت لكم وضربت لكم المثل بكلام المصطفى صلى الله عليه وسلم وهو يحادث تلك المرأة إلا في حالات ثلاثة الحرب إذا اقتضت مصلحة المسلمين في الحرب الكذب فلا مانع. والإصلاح بين الناس كذلك إذا اقتضى الإصلاح بين الناس الكذب فلا مانع. وحديث الرجل امرأته وحديث المرأة زوجها كيف هي؟ إذا وجد الرجل أنه لم يتحبب إلى زوجته ولم يتصفى قلبها من شائبة وقعت في قلبها من جراء كلام، من جراء فتنة، من جراء نميمة منتها امرأة أخرى جارة لها، إذا وجد أن لا سبيل إلى إزالة هذا الشحناء، هذه الشحناء من قلبها إلا بأن يكذب، فاكذب ولا حرج، لأن الكذب شو صار؟ جند للإصلاح مو جند للإفساد. نحن بدنا أن العلاقة بين زوج وزوجة تفسد ولا تصلح؟ لا بدنا تصلح. نفس الشيء واحد يقول مرة واحدة شوف شلون الشريعة أجازت للرجل أنه يكذب على مرته لكن ما أجاز الشريعة أن المرأة لا من هالحكايات؟ هو كلام النبي عليه الصلاة والسلام قال يا حديث الرجل امرأته يا حديث المرأة زوجها. كذلك إذا وجدت أن زوج من الناس قد وغر صدر زوجه عليها وهي إنسانة مستقيمة صادقة مظلومة في هذا الذي قيل عنها بزوجها ولا يمكن أن تزول هذه الحالة عن قلبه، هذه الشحناء لا يمكن أن تزول عن قلبه إلا بأن تتجمل له بكلمة هي غير صالحة. كذب لا مانع، كما أنه لا مانع من أن يكذب الرجل لامرأته في سبيل تسوية العلاقة الودية بين الرجل وزوجته، كذلك لا مانع من أن تكذب المرأة في سبيل أن تتسوى العلاقة الزوجية بينها وبين زوجها. لكن لاحظ هنا ملاحظة أهم جدا جدا لكل من الزوج والزوجة، إذا كان الزوج هدفه أن يلعب على زوجته، هذا هو الخطة تبعه أنه يضحك عليها وماشي بطريقها وهي ما بتعرف، بس يعني بده يكسب عليها مشان حتى ما يصير مشاكل. لا، هذا إنسان اتخذ في بادئ الأمر موقفا يخون به زوجته، فهو يجعل من الكذب غطاء لهذه الخيانة. لا يرخص لها كما قال الشراح، لا يرخص لهذا الرجل بأن يكذب، اعتدل واستقم على ما أمرك الله وبعد ذلك هذه الرخصة تأتيك. كن وفيا مع زوجتك وكن صادقا معها وكن مخلصا لها في السر والعلن في الغيبة والحضور، فإذا توقف صلاح الأمر بينك وبينها على الكذب فلا حرج. كذلك هو زوجي، لو أن زوجها كانت تخون زوجها في غيابه، تسرق تكذب تفعل إلى آخره، ما شو الحال؟ لكي لا يطلع الزوج على ما تفعله الزوجة أرادت أن تكذب وقالت والله شرعا بجوز، اسمعنا بدرس أنه بجوز لها تكذب على زوجها، إذا أنا راح أكذب عليه، أنا أخونك، أنا سرقتك، أعوذ بالله، ما بس مستحيل. نعم أنا الإنسان الوفي لمالك، أنا الوفي لعرضك، أنا إلى آخر ما هنالك. بكل حالة الشرع أجاز لي أن يكذب، هل هذا ما قاله المصطفى؟ لا، الذي ذكره المصطفى صلى الله عليه وسلم في هذا الصدد إنسان وفي مع زوجها مستقيم على أمر الله حارس لحدود الله. نعم تماما كما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم، نعم تسره إذا رأى وتطيعه إذا أمرها وتكون حارسة على عرضه وماله إذا غاب عنها، تماما إليه. لكن دخل الخط واحد أو وحدي، نعم أثار نقطة سوداء في قلب الزوج تجاه زوجتي ظلما بمسألة وهي مظلومة، هذا هو الشيء الذي ذكره المصطفى صلى الله عليه وسلم. في هذه الحالة لا مانع من أن تكذب الزوجة من أجل أن تتحبب إلى قلب زوجها ومن أجل أن يعود فيعلم استقامتها ويعلم صدقها ويعلم وفاءها. هذه النقطة مهمة جدا أن نتبينها وأن نعلمها. بعد هذا لا فرق بين الزوج والزوجة، كل منهما يأخذ الضوء الأخضر في سبيل أن يتقرب إلى قلب صاحبه، وفي سبيل أن يكون أكثر وفاء وأكثر استقامة معه. هذه خلاصة دام بيان ما يجوز من الكذب. نقف عند هذا الحد ونختم درسنا كالعادة بالدعاء، لكن قبل الدعاء أيها الإخوة، هل يبدو أنني مضطر أن أعتذر عن درس يوم الاثنين فقط، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن نلتقي في يوم الخميس مثل هذا اليوم إن شاء الله تعالى. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لك الحمد حمدا دائما يبقى ولا يبيد على نعمك كلها الظاهرة والباطنة، ما علمنا منها وما لم نعلم. اللهم لك الحمد على نعمة الإسلام، لك الحمد على نعمة الإيمان، لك الحمد أن حببت إلينا الإيمان وزينته في قلوبنا وكرهت إلينا الكفر والفسوق والعصيان، لك الحمد على نعمة الكفاية، ولك الحمد على نعمة الإيواء، ولك الحمد أن عرفتنا على ذاتك العلية، ولك الحمد أن أنطقت ألسنتنا الساعة بحمدك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم إنا نسألك الرضا بعد القضاء، وبرد العيش بعد الموت، ولذة النظر إلى وجهك الكريم، والشوق إلى لقائك يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك في هذه الساعة المباركة أن تتجلى علينا فيها بنفحاتك، وأن تتجلى علينا فيها برحماتك، وأن تكرمنا يا ذا الجلال والإكرام بالمغفرة، وأن تكرمنا بالصفح الجميل يا من أمر عباده بالصفح الجميل. نسألك اللهم أن تشرح لنا صدورنا، وأن تيسر لنا أمورنا، وأن تبدل عسرنا يسرا، وأن تكشف عنا من الهم والغم ما أنت به أعلم يا مولانا يا رب العالمين. اللهم إنك أنت الذي أمرت عبادك بإكرام الضيوف، وقد قال المصطفى صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. ونحن ضيوفك يا رب العالمين، أنزلتنا في رحابك وتجللت علينا بكرمك ورحمتك، فنسألك اللهم أن تكرم ضيوفك، أكرم ضيوفك النازلين في رحابك، أكرم ضيوفك الواقفين على أعتابك. يا رب أنت القائل: فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر. ونحن عبيدك اليتامى إلا من فضلك، نحن عبيدك السائلون الواقفون على بابك، فيا ذا الجلال والإكرام ارحم عبادك اليتامى. يا رب أكرمنا، يا رب ارحمنا، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا القول والإنعام، أكرم عبادك السائلين. بسطنا أكفر الضراعة إليك، مدنا أكفر الافتقار والفاقة إليك، أفتردها خائبة يا رب؟ وأنت أكرم الأكرمين، وأنت أرحم الراحمين، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا المن ولا يمن عليه، يا أرحم الراحمين، يا أرحم من سئل، ويا أكرم من أعطى. أنت أملنا عند اليأس، وأنت أنيسنا في الوحشة، وأنت منتهى أملنا في كل شيء. فيا أنيسنا في الوحشة، ويا أملنا عند اليأس، لا تقطع عنا جنى رحمتك، وأذقنا برد إحسانك ولطفك. اللهم إنا نشكو إليك ما أنت أعلم به منا. فيا ذا الجلال والإكرام، أعط كل منا سؤله الساعة بما يرضيك. يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الطول والإنعام، نسألك اللهم بذل عبوديتنا لك وبعظيم افتقارنا إليك أن تنصر عبادك المظلومين المقهورين الذين يقتلون في كل يوم في فلسطين. نسألك اللهم أن ترد عنهم كيد الكائدين بقوة من عندك يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الطول والإنعام. اللهم إنك تعلم أن اليهود طغوا وبغوا عليك من خلال طغيانهم وبغيهم على عبادك المؤمنين المسلمين. فيا رب العالمين استجب دعاءنا، انصر عبادك المضطهدين المظلومين. يا رب العالمين ايدهم بجند من جنودك. اللهم انا نسالك في هذه الساعه المباركه ان تطهر ارض العراق وغيرها من بلاد المسلمين من طغيان القواة وفجور الفاجرين ومقتل الكافرين. يا رب العالمين هذا العراق الى حضيرة دينك واسلامك يا مولانا يا الله. اللهم انك تعلم ان الطغيان الامريكي قد بلغ ذروته، وانك لتعلم انهم انما يتجهون الى القضاء على دينك، وانهم حاقدون على اسلامك، وانهم يسعون سعيهم لخلق الرسالة التي ابتعثت بها خاتم الرسل والانبياء. يا ذا الجلال والاكرام نسألك جميعا بغيرتك على دينك، ونسألك بسر قولك إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، أن تحفظ الذكر بحفظك لعبادك المؤمنين المسلمين الموحدين يا رب العالمين. اللهم أصلح فسادهم، أصلح فساد المسلمين، اللهم قوى عجاج المسلمين، اللهم أعدهم إلى حضورة دينك، اللهم أعدهم إلى صراطك، اللهم أعلم قادة المسلمين أن يعودوا إلى دينك، أن يعودوا إلى رشدهم، وأن يستمعوا معك ويتوبوا إليك يا رب العالمين. اجمع كلمتهم على ما يرضيك، وصلى الله على محمد النبي الأمي الطيب الطاهر الزكي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما، والحمد لله رب العالمين.